بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمته ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في دراسة كتاب غاية الأحسان في علوم القرآن، ووقفنا عند الباب 15، باب المحكم والمتشابه. الإحكام بكسر الهمزة لغة الإتقان، شيء محكم يعني متقن، إتقان والإجادة والمنع وضع الشيء في موضعه، فيقولون أحكم الأمر أي أتقنه وأجاده ومنعه من الفساد والمشابهة. ده المعنى اللغوي لكلمة محكم أو إحكام، اللي هو الإتقان والإجادة والمنع من الفساد. والتشابه لغة المشاركة والمشاكلة المؤدية إلى الالتباس غالبا، شيء يلتبس بشيء يختلط به ولا نستطيع التمييز يعني بينه، فيقولون تشابه واشتبه أي أشبه كل منهما الآخر حتى التبس. وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على أن القرآن كله محكم في وضعه لفظا ومعنى، بعيدا كل البعد عن أي خلل أو فساد أو ما إلى ذلك. قال تعالى كتاب أحكمت آياته، فمحكم يعني ضد المتشابه، ويأتي المحكم بمعنى المعنى اللغوي، هو كأن يقول المعنى اللغوي هذا، لأن لو قلنا المعنى الاصطلاحي نذكر معنى الاصطلاح للإيه المتشابه. فالقرآن بالمعنى اللغوي كله محكم، يعني كله متقن وكله فيه إجادة ووضع الشيء في موضعه. وقال تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يقول كما جاء فيه ما يدل على أن القرآن كله متشابه، أي يشبه بعضه بعضا في الصدق والتحدي وسمو المعنى. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، والتشابه بهذا المعنى لا يقابله المحكم بل يجمعه ولا يتناقض معه، فكل متشابه وكل محكم يعني يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإجادة والمنع من الفساد. فبالمعنى اللغوي القرآن محكم يعني متقن، وأيضا متشابه يعني الآيات يشبه بعضها بعضا غاية في الإعجاز والبلاغة. جاء أيضا فيه ما يدل على أن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه، إن في آيات محكمة وآيات متشابهة. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، في آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يقول وليس ثم التعارض بين هذه الآراء المذكورة، لأن معنى إحكام كلي أنه متقن لا يعتريه خلل ولا فساد ولا يواتيه ريب ولا يدخله شك لا في لفظه ولا في معناه. ومعنى كونه يعني كله متشابها أي يشبه بعضه بعضا في إحكامه وبلاغته وفصاحته وبلغه حد الإعجاز في ألفاظه ومعانيه. ومعنى أن بعضه محكم وبعضه متشابه فمعنى أن القرآن منه ما اتضحت دلالته على مراد الله تعالى ومنه ما خفيت دلالته. وتأتي يعني أمثلة ويأتي المعنى الاصطلاح. فالأول هو المحكم والثاني هو المتشابه. المعنى الاصطلاحي يطلق المحكم في لسان الشرعيين يعني أهل الشرع والعلماء على ما يقابل منسوخ طار، يعني آية محكمة يعني غير منسوخ، وطار على ما يقابل المتشابه، وعلى ما يقابل المتشابه طار أخرى ليس لها إلا معنى واحد يعني يحمل عليه، فيأتي مقابل المنسوخ هذه آية محكمة يعني غير منسوخ، ومحكمة يعني ليس لها إلا معنى واحد، فيرد به معنى بمعنى الاصطلاح الأول حكم الشرع الذي لم يتطرق إليه نسخ اللي هو ضد المنسوخ، ويرد به على الثاني ما ورد من نصوص الكتاب أو السنة دلا على معناه بوضوح لا خفاء فيه. طبعا بالأمثلة بيتضحين. قال السيوطي: وقد اختلف في تعيين المحكم والمتشابه على أقوال، فقيل المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور. العلماء يختلفون يعني في معنى. وقيل المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلى وجها واحدا، والمتشابه ما احتمل أوجها. وقيل المحكم ما وضح معناه والمتشابه نقيضه. المحكم ما وضح معناه والمتشابه نقيضه. وقيل المحكم ما كان معقول المعنى والمتشابه بخلافه كأعداد الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان قاله الماوردي. وقيل المحكم ما استقل بنفسه، والمتشابه ما لا يستقل إلا برده إلى غيره ليفهم على ضوء يعني غيره من النصوص. وقيل المحكم ما تأويله تنزيله، ملوش يعني ان ظاهر الايات يعني ملوش تاويل يخالف الظاهر يعني. والمتشابه ما لا يدرك الا بالتاويل. وقيل المحكم ما لم تتكرر الفاظه ومقابله متشابه. وقيل المحكم الفرائض والوعد والوعيد والمتشابه القصص والامثال. اخرج ابن ابي حاتم من طريق علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قال: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به آيات الصفات والعقيدة ويعمل به، والمتشابه منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. قال الشيخ محمود عبد الحليم الرفاعي بعد التأمل فيما سبق من الآراء في كل من المحكم والمتشابه: تعلم تمام العلم أن منشأ التشابه إجمالا هو خفاء مراد الشارع من كلام القرآن، سواء كان خفاء في اللفظ أو في المعنى أو فيهما معا. في أنواع المتشابه، الأنواع الثلاثة: النوع الأول ما لا يستطيع البشر جميعا أن يصلوا إليه كالعلم بذات الله تعالى أو صفة من صفاته، لأن الله عز وجل يعني أكبر من أن نحيط علما به ولا يحيطون به علما، يعني حتى أسماء الله عز وجل نحن لم نحط علما بأسماء الله عز وجل، كما ورد في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بعلمه، فنحن لا نعرف كل أسماء الله عز وجل، ولكن حديث إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني هذه أسماء موجودة في الكتاب والسنة، وبعض العلماء اجتهد وكان في حديث والحديث أصله في البخاري ومسلم، ولكن سرد الأسماء مدرج يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي وابن ماجه سرد الأسماء. والعلماء يختلفون يعني في تعيين الأسماء اللي هي 99، ولكن ليس معنى ذلك أن الله عز وجل ليس له إلا 99 اسما. أن هذا شبيه بحديث إن في الجنة 100 درجة، يعني من ضمن درجات الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. كذلك من جملة الأسماء 99 اسم لا شك أنها موجودة في كتاب السنة، من أحصاها يعني حفظها وقيل عمل بها أو ما كان يجوز له أن يتحلى بها تحلى به كصفة الحلم والعلم والكرم غير ذلك يتحلى به، وما لا يجوز له أن يتصف به كالجبروت كصفة الكبرياء فيقف منها موقف عدم التحلي بها وإثباتها لله عز وجل. ما كان فيه يعني معنى زي الرزق والرزاق والغفار يقف موقف الطلب، طلب المغفرة طلب الرزق، فهكذا العمل بهذه الأسماء. فالحاصل نقول إن هناك من المتشابه ما لا يستطيع البشر جميعا أن يصلوا إليه كالعلم بذات الله تعالى، فالعقول قاصرة وأقل وأحقر وأضعف، من أن تحيط علما بالله عز وجل أو صفة من صفاته، وكالوقت كالعلم بوقت الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب، ونحوه من الغيوب التي استقل علم الله تعالى بها. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام. فده كله يدخل في العلم المتشابه، إن لا نستطيع أن نصل أن نحيط علما يعني به كذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته والعلم بوقت الساعة وغير ذلك من الغيب. اثنين: ما يستطيع كل إنسان أن يعرفه عن طريق البحث والدرس والمتشابهات التي نشأ التشابه فيها. يعني ممكن زي مثلا إنسان ما يعرفش كلمة مثلا بيفتح القاموس المحيط مثلا مصباح المنير لسان العرب يبحث عن ممكن أن تصل إلى إيه إلى معنى، فهي متشابهة بالنسبة إليك لأنك لم تفهم معناها، ولكن يمكن أن تصل إلى معناها بالبحث في الإيه في الكتب. ثلاثة: ما يعلمه خواص العلماء دون عمتهم، إن بعض العلماء يعلم من هذه الأشياء وهم راسخون في العلم، ولكن عامة الناس وعامة العلماء لا يعرفونها. قال الراغب: المتشابه ثلاثة أضرب، يعني أنواع. واحد: ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت الساعة، وما ذكرنا معها يعني في الإيه التقسيم السابق، ضرب الإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ العربية وغيرها، دراسة المعاجم اللغوية تصل إلى معرفته. ضرب تردد بين الأمرين يخص به بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونهم، وهو المشار إليه بقول ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لكن ابن عباس كان له استنباطات عجيبة جدا في القرآن، يعني مثلا في قصة أصحاب الكهف الله عز وجل قال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ما يعلمهم إلا قليل. فقال ابن عباس: أنا من هذا القليل، قال لهم سبعة وثامنهم كلبهم، لأن الله عز وجل ذكر ثلاثة أقوال فانحصر يعني عدد هؤلاء في الثلاثة يعني أقوال، وفنت قولين، قال رجما بالغيب ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، وذكر الثالث وسكت عنه، قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وسكت لم يفند هذا القول. ثم قال: ما يعلمهم إلا قليل. فقال ابن عباس: أنا من هذا القليل. وكذلك ابن عباس يستنبط من ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لما قتل عثمان رضي الله عنه وقتل مظلوما وكان ولي دمه معوية يطالب بدمه، كانت امرأة عثمان أرسلت بقميص عثمان عليه الدم عثمان إلى معوية بالشام فأراه لأهل الشام، فطبعا ثرت ثورتهم ونشأت حروب الجمل وصفين. وكان ابن عباس يعني يستنبط يعني من هذه الآيات: وأن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، يستنبط أن معوية هو الذي سوف ينتصر وسوف يكون له سلطان وسوف يكون له الأمر، وكان كذلك يعني، فلأنه ولي دم عثمان وعثمان قتل مظلوما. فلعل المراد بذلك أن هو بعض الآيات لا يفهمها إلا الراسخون في العلم. يقول: المتشابه حكم كثيرة، ولكل نوع من الأنواع حكم يمكن الوقوف عليها عند تأمل كل نوع من أنواع المتشابه، وحسبنا في بيان الحكمة العامة لكل هذا إيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى، وبأنه جل شأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه أحاط بكل شيء علما، وأن في التشابه اعترافا بعجز الإنسان عن إدراك مراد الله تعالى، وأنه مهما أوتي من العلم والمعرفة والبلاغة والفصاحة فلن يصل إلى مراد الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. المطلق والمقيد، السادس عشر، يقول: مطلق والمقيد، تعريف المطلق والمقيد: المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، فتحرير رقبة، ما قالش مؤمنة، فصيام ثلاثة أيام، ما قالش متتابعة، فده يعتبر إيه مطلق، أنه إيه ما دل على الحقيقة بلا قيد، فهو يتناول واحدا بعينه يعني من الحقيقة، وأكثر مواضعه النكرة في الإثبات كلفظ رقبة في مثل فتحرير رقبة، ويتناول عتق إنسان مملوك وشائع في جنس العبيد مؤمنهم وكافرهم يعني على السواء، هو نكر في الإثبات لأن المعنى فعليه تحرير الرقبة، وكقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، أن المرأة لا تزوج نفسها لابد أن يزوجها وليها، ولي من أولياء أخوها ولي، ولدها ولي، وعمها ولي، وعندها ابن بالغ مثلا يكون ولي يمكن أن يزوجها، ولكن يعني لا يتعدى على الولي الأقرب، ما يزوجهاش أخوها مثلا وأبوها موجود، أو يزوجها عمها مثلا هو موجود، فالأولياء لهم درجات يعني في القرب يعني. يقول وهو مطلق في جنس الأولياء سواء كان رشيدا أو غير رشيد، أعرفه بعض الأصوليين بأنه عبارة عن نكرة في سياق الإثبات، فقول نكرة إبراز من أسماء المعرفة وما له واحد معين، وقولنا في سياق جميع ما جنسها. يقول المقيد هو ما دل على الحقيقة بقيد، كالرقبة المقيدة بالإيمان في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنا، ومعنى مؤمنة يعني مسلمة، مش معنى مؤمنة يعني على درجة من الإيمان، لا مسلمة يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد من الصحابة حديث في مسلم يعني كان يعني الجارية أضاعت يبدو شاه فصكها يعني في وجهها، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال أعتقها يا رسول الله، فقال لها أين الله، فقالت في السماء، فقالت من أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. إن كان في بعض المشايخ بيتحرجوا من هذا السؤال أين الله، سؤال عند السلفيين لما يريد أن يستبين عقيدة شخص أين الله، فتقول في السماء، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، في السماء يعني فوق السماء، كما قال تعالى فامشوا في مناكبها، وكل من رزق سما بيمشيش داخل الأرض يمشي فوق الأرض، فمعنى في السماء يعني فوق السماء. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر المرأة يعني في قال أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. فهل يحمل كل مطلق على مقيد؟ يعني كل صيام ثلاثة أيام مثلا يشترط أن يكون متتابعة، لأن في بعض المواضع أتت متتابعة، وأيضا صيام شهرين متتابعين يعني في بعض المواضع بعضها لم يشترط، فهل هذا يعني حكم عام ولا بيفضل يظل المطلق على إطلاقه حتى يدل دليل على أن هذا يحمل المقيد؟ قال الزركشي إن وجد على التقييد المطلق صير بلغة العرب، قرآن بلسان عربي مبين، والضابط أن الله تعالى إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلق نظر، زي مثلا قصة البقرة بني إسرائيل فاذبحوا بقر، فلو خدوا بقرة من عرض البقر وذبحوها أجزأت عنه، لأن أي بقرة ينطبق عليها الوصف، فهم قالوا لموسى عليه السلام أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا انه يسأل ربه يعني ما صفت البقرة، لا بكر ولا صفر بين ذلك ليست يعني جبل كثيرة وليست بكر يعني عوان يعني وصفت، فقالوا اسأل ما لونها، فقال صفر فقالوا ما صفر نظرين، فطلبوا سؤال آخر مزيد من البيان، فقال لا ذلول تزير الأرض ولا تسقط خوفا وسلامة كأنه ما جاء قبل ذلك ذو أدب مع الله عز وجل ذو أدب مع كليم الله يعني موسى عليه السلام، فقيدة بقيود جامدة جدا حتى قالوا ما اشتروها بوزنها ذهبا فذبحوها وما كانوا يفعلون. يقول الضابط أن الله تعالى إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر المطلق نظر المقيد وجب تقييده به، وإن كان له أصل غيره لم يرده إلى الأخر. فالأول مثل اشتراط الله تعالى العدالة في الشهود على الرجعة والفراق والوصية، أن شاهد عدل مش أي شخص لابد أن يكون عدلا، وإطلاق الشهادة في البيوع وغيرها، والعدالة شرط في الجميع، منها تقييد ميراث الزوجين بقوله من بعد وصية يوصين بها أو دين، وإطلاق الميراث يعني فيما أطلق فيه وكل ما أطلق من المواريث كلها بعد الوصية والدين. يعني يقولون أن مال الميت الأول يطلع الكفن من مال الميت من حقه أن يكفن من ماله ثم الدين ثم الوصية ثم تقسم بحسب الأنصباء. وكذلك مشتوط في كفارة القتل في الرقبة المؤمنة وأطلقها في كفارة الظهار واليمين والمطلق كالمقيد في وصف الرقبة. وكذلك تقييد الأيدي إلى المرافق في الوضوء وإطلاقه في التيمم أيديكم إلى المرافق. أما في التيمم أن يعني أطلق اليد فهل يحمل على المقيد يعني بالنسبة للوضوء؟ هو الصحيح من حيث الدليل ما الكف يعني مع الذراع يعني يد قد تطلق على الكف أو الكف مع الذراع أو الكف مع الذراع مع العضد يعني حد الكتف. يقول وكذلك تقييد الأيدي إلى المرافق في الوضوء وإطلاقه في التيمم. ومن يكفر قد حبط عمله يعني واحد كفر وارتد يعني ورجع للثانية فهل يحبط عمله يعني أعماله الصلاح التي عملها قبل أن يكفر تضيع كلها ولا ترد إليه بعودته إلى الإسلام؟ فهنا يكفر بالإيمان فقد حبط عمله فأطلق الإحباط عليه وعلقه بنفس الردة ولم يشترط الموافاة عليه أنه يرتد كافرا. قال في الآية الأخرى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فاشترط أنه يرتد ويموت كافر. إذا كان شرط إذا كان وصف الصحبة بيرجع لو عاد للإسلام مرة ثانية ولم يشترط أنه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية بعد أن يعود للإسلام كما حصل من عبد الله بن أبي سرح عبد الله بن السرح لما يعني ارتد عن الإسلام وفتح مكة أتى به عثمان رضي الله عنه وبايع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية واستعمله عثمان على مصر فعد له وصف الشرف الصحبة. فالصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الراجح من أقوال العلماء حتى لو ارتد ورجع الإسلام ومات على الإسلام فهو أيضا يظل متشرفا بوصف الصحبة لا يحرم من وصف الصحبة. كذلك إنسان صلى الله عليه وسلم لو ارتد لو عاد الإسلام مرة ثانية يعود له ثواب عمله ولكن لو مات وهو كافر هذا الذي يحبط يعني عمله. ولقد أوحي إليك من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالمراد الإنسان يشرك ويموت على شرك ولكن لو رجع الإسلام يعود إليه ثواب العمل مرة ثانية. فقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله فأطبط عليه وعلقه بنفس الردة لم يشترط الوفاة عليها. وقال في الآية الأخرى من يرتد عن دينه فيموت وهو كافر أولئك حبطت عمله. وقال الردة بالموت عليه الوفاة على الكفر واجب رد الآية المطلقة إليه موافاة عليها ومذهب الشافعي رضي الله عنه وإن كان فالنزع في هذا التفريق. مثال آخر ومن هذا الإطلاق تحريم الدم وتقييده في موضع آخر بالمسفوح دم المسفوح زي الدم اللي زي ما الذبيحة يكون دم مسفوح يعني. فهل الدم كله حرام ولا الدم مسفوح وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وقوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. فإنه لو قيل نحن نرى من يطلب الدنيا طلبا حديثا ولا يحصل له منها شيء. من كان يريد حرث الآخرة يعني ثواب الآخرة وجزاء الآخرة نزد له في حرثه وكان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها يعني كل عايز الدنيا يأخذ الدنيا. فهل هذا واقع أن كل عايز الدنيا يأخذ الدنيا؟ فإنه لو قيل نحن نرى من يطلب الدنيا طلبا حثيثا ولا يحصل له منها شيء قلنا قال الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد قد ينال أو قد لا ينال ولكن لا ينال الآخرة. فعلق ما يريد بالمشيئة والإرادة ما نشاء لمن نريد. فإذا طلب الدنيا قد يعطى الدنيا وقد لا يعطى ولكن إذا طلب الآخرة يأخذ الآخرة. ومثل قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقوله دعوني أستجب لكم لقد قال والثاني كإطلاق صوم الأيام في كفارة اليمين وقيدت بالتتابع في كفارة الظهر. إن بالنسبة لكفارة اليمين ثلاث أيام ما اشترطت التتابع في الظهر اشترطت التتابع في الظهر والقتل هو كفارة القتل اللي هو الخطأ يعني. وبالتفريق في صوم التمتع فلما تجرب الأصل تركناه على أصوله. بالنسبة للتمتع اللي هو لا يملك الهدي هو تمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج فهو مفيش معاه ثمن الهج. فالقرآن يقول له تصوم ثلاثة أيام وانت في المناسك وسبعة لما ترجع، فهو الصحيح أنه ممكن يصوم يحرم بالحج يعني قبل الفجر ستة من ذي الحجة يصوم ستة وسبعة وثمانية عشان يفطر يوم عرفة، لأن السنة افطر يوم عرفة لأهل الموقف، وأيضا يفطر أيام التشريق لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولكن لو فاتوا هذه الأيام يمكن أن يصوم ثلاثة أيام التشريق لأنه متلبس بالحج وباقي عليه مناسك من مناسك الحج. فيقول أن في بعض الأحكام ما حملش بها المطلق على المقيد كإطلاق صوم الأيام في كفارة اليمين مش مقيدة بالتتابع، ثلاثة أيام ما اشترطش التتابع، وقيدت بالتتابع في كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين، وأيضا في القتل كفارة القتل خطأ، وبالتفريق في صوم التمتع أي صوم ثلاثة وهو في المناسك وسبعة لما يرجع إلى بيته. فلما تجاذب الأصل تركناه على إطلاقه، هذا كله إذا كان الحكمان بمعنى واحد وإنما اختلف في الإطلاق والتقييد. وأما إذا حكم في شيء بأمور لم يحكم في شيء آخر بنقض تلك الأمور وسكت فيه عن بعضها فلا يقتضي الإلحاق كالأمر بغسل الأعضاء الأربعة في الوضوء، وذكر في التيمم عضوين فلم يكن في الأمر بمس الرأس وغسل الرجلين في الوضوء دليل على مسحها بالتراب في التيمم، إنما ما قسناش التيمم على الوضوء. فالوضوء فيه أربعة أعضاء يعني ثلاثة غسل واحدة مس هي الرأس، وذكر في التيمم مسح عضوين يعني اللي هم الوجه واليدين. يقول فلم يكن في الأمر بمسح الرأس وغسل الرجلين في الوضوء دليل على مسحهما يعني بالتراب في التيمم، ولكن التيمم مسح ما فيش ما حملش هذا على هذا عند حكم وهذا حكم. في التيمم مسح الوجه ومسح اليدين، أما في الوضوء يعني غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس. ومن ذلك ذكر العتق والصوم والطعام في كفارة الظهار ولم يذكر الإطعام في كفارة القتل. يعني بالنسبة للظهار بيصوم شهرين متتابعين فإن يعتق رقبة، فإن لم يملك رقبة أو لا توجد رقبة كما هو الآن يعني يشتري يعني عبد ويعتقه فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا. بالنسبة لكفارة القتل لم يذكر الإطعام يعني عتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين لم يذكر الإطعام. فما نقولش بقى أنه يحمل مطلق على المقيد وندخل حكم في حكم يعني. يقول فلم يجمع بينهما في إبدال الطعام عن الصيام، ما فيش حد قال كفارة قتل الخطأ أنه هو يطعم ستين مسكينا، ولكن في الظهار هكذا إذا لم يستطع الصيام. وقريب من هذا قول السلف في قوله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم، أن اللام مبهمة وعنوا بذلك أن الشرط في الربائب يعني خاصة وربائبكم الربيبة اللي هي بنت الزوجة من زوج آخر، فهي تحرم يعني على الزوج إذا دخل بأمها فتحرم عليه بنتها سواء كانت في حجره يعني هو يربيها أو ليست في حجره. فنكتفي هذا القدر بالنسبة لل